السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الأحزاب ومع قول الله تباركت أسماء وتعالى صفاته: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه الآيات الكريمة ربنا تبارك وتعالى يعني يهدد هؤلاء المنافقين الذين في المدينة، وكذلك هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، وكذلك الذين يهينون قوة المؤمنين. ومن أهل العلم جعلوا الثلاثة واحد، عدد كبير منهم قالوا الثلاثة واحد، الذين المنافقون هم أقسام، منهم قسم في قلب مرض، ومنهم قسم في يرجفون في المدينة، يشيعون الأخبار ويشككون المسلمين في قوتهم ويهنون قوتهم ويعظمون قوة عدوهم. وهذا روي عن سفيان بن سعيد عن منصور عن أبي رزين أنه قال: هؤلاء هم شيء واحد، يعني أنهم قد جمعوا هذه الأشياء الثلاثة. والواو مقحمة كما قال: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. أراد إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة. وقال عكرمة وشهر بن حوشب: الذين في قلوبهم مرض، يعني الزنا عافانا الله، في قلوبهم حب الزنا. وقال طاووس: نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلم بن كهيل: نزلت في أصحاب الفواحش. والمعنى واحد أو متقارب. وكذلك قيل: المنافقون والذين في قلوبهم مرض شيء واحد، وعبر عنهم بلفظين. والمرجفون في المدينة قوم كانوا يخبرون المؤمنين بما يسوءهم من عدوهم. وكذلك قال ابن جرير رحمة الله عليه: قال إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قال إن لم ينتهي أهل النفاق الذين يستسرون الكفر ويظهرون الإيمان، والذين في قلوبهم مرض يعني ريبة من شهوة الزنا وحب الفجور. وأورد بسند الحسن عن قتادة رضي الله عنه رحمه الله قال: هو شهوة الزنا. وأورد بسند صحيح عن ابن زيد: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قال: هؤلاء صنف من المنافقين، والذين في قلوبهم مرض أصحاب الزنا، قال: أهل الزنا من أهل النفاق الذين يطلبون النساء فيبتغون الزنا. وقرأ: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال: والمنافقون أصناف عشرة في براءة، يعني في التوبة. فالذين في قلوبهم مرض صنف منهم مرض من أمر النساء، نسأل الله العافية. قال ابن جرير الطبري رحمه الله عليه: والمرجفون في المدينة، يقول: وأهل الإرجاف في المدينة بالكذب والباطل. الإرجاف، إرجاف أهل الإيمان محرم، لذلك قال ابن جرير رحمة الله عليه: وكان إرجافهم فيما ذكر كالذي حدثني بشر ساق سندي عن قتادة قال آية، ذكر الآية، قال: الإرجاف الكذب، كان الذي كان نافقه أهل النفاق، وكانوا يقولون: أتاكم عدد وعدة. وذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يظهروا أو يظهر ما في قلوب من النفاق، فأوعدهم الله بهذه الآية: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوب مرض. فلما أوعدهم الله بهذه الآية كتموا ذلك وأسروه. وساق بسند صحيح عن ابن زيد قال: أهل النفاق الذين يرجفون برسول الله وبالمؤمنين، لنغرينك بهم، قال: لنسلطنك عليهم ولنحرشنك بهم. وأورد أيضا بسند حسن عن قتادة، يعني لا يجاورونك فيها، أي في المدينة. الله تباركت أسماء وتعالى صفاته: يا أيها الحبيب، يخبرك بهذا الزمن الشريف، أشرف الأزمان، وهو زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل، ويخبرك أنه فيه منافقون، وأنه فيه قوم في قلوب مرض، وأنه فيه قوم يهينون قوة المسلمين ويعظمون قوة المشركين الكافرين. هذا حتى يعتبر المسلم ويعلم أن في كل زمان أعداء لهذا الدين العظيم، فيأخذ حذره منهم. ففي زماننا لا شك أشد، وهؤلاء الذين يرجفون أهل الإيمان كما قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه: المرجفون في المدينة قوم كانوا يخبرون المؤمنين بما يسوؤهم من عدوهم، فيقولون إذا خرجت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم قد قتلوا أو هزموا وإن العدو قد أتاهم. وقاله قتادة وغيره. وكذلك قيل كانوا يقولون أصحابنا، وقيل كانوا يقولون أصحاب الصفة قوم عزاب فهم الذين يتعرضون للنساء. طبعا هذه الكلمة أو هذا القول لا نوافق عليه أبدا، لأن أصحاب الصفة رضي الله تعالى عنهم كانوا أهل قرآن وأهل تقوى وأهل دين، قوم من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا قول ضعيف لا يصح ولا نوافق على هذا القول أبدا. قال: وقيلهم قوم من المسلمين ينطقون بالأخبار الكاذبة حبا للفتنة، وقد كان أصحاب الإفك فيهم قوم مسلمون ولكنهم خاضوا حبا للفتنة. وقال ابن عباس: الإرجاف التماس الفتنة، والإرجاف إشاعة الكذب بالباطل وللاغتمام به. وقيل تحريك القلوب، يقال رجفت الأرض أي تحركت وتزلزلت، وترجف رجفا، والرجفان الاضطراب الشديد، والرجاف البحر سمي به لاضطرابه اضطراب مائه الموج الشديد. قال الشاعر: المطعمون اللحم كل عشية حتى تغيب الشمس في الرجاف، يعني حتى تغيب الشمس في البحر. والإرجاف واحد أراجيف الأخبار، وقد أرجفوا في الشيء أي خاضوا فيه. قال عبد الله بن جحش: فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد. فالإرجاف حرام، هكذا يقول القرطبي رحمة الله عليه، هو كذلك قال: الإرجاف حرام لأن فيه إذاية، فدلت الآية على تحريم الإيذاء بالإرجاف. وأيضا ابن عاشور رحمه الله عليه في التحليل والتنوير قال: الإرجاف إشاعة الأخبار، وفيه معنى كون الأخبار كاذبة أو مسيئة لأصحابها، يعيدونها في المجالس ليطمئن السامعون لها مرة بعد مرة بأنها صادقة، لأن الإشاعة إنما تقصد للترويج بشيء غير واقع أو مما لا يصدق به، لاشتقاق ذلك من الرجف أو من الرجف والرجفان والاضطراب والتزلزل. فالمرجفون قوم يتلقون الأخبار فيتحدثون بها في المجالس، في مجالس ونواد، ويخبرون بها من يسأل ومن لا يسأل. ومعنى الإرجاف هنا أنهم يرجفون بما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والمسلمات، ويتحدثون عن سرايا المسلمين فيقول هزموا أو أسرع فيهم القتل أو نحو ذلك، لإيقاع الشك في نفوس الناس والخوف وسوء ظن بعضهم ببعض. وبوب الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه، قال: باب ما يكره من رواية الإرجاف وإن لم يقدح في الشهادة. ثم ساق قول الرسول صلى الله عليه وسلم في من يقول زعموا بئس مطية الرجل. وهذا الإرجاف يوهن لا شك في الصفوف المسلمين، وكما ترى أنت وتسمع الإرجاف أهل النفاق والشر يرجفون ويشيعون الأخبار الكاذبة ويتعمدون ذلك كي يعني يهينوا المسلمين ويدخلوا عليهم الغم ويدخلوا عليهم الحزن. فلا شك أن هذا الإرجاف حرام وأنه لا يجوز، وصاحبه متعرض ليعني عذاب الله عز وجل، لأنه يعني يضعف قوة المسلمين ويدخل عليهم الغم والهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى عليه لا يلقى لها بالا يهوي بها في جهنم، رواه البخاري في صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. والحديث في مسند أحمد وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. وأيضا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤية العظيمة التي رآها في بعض أنواع عذاب القبر، ذكر منها أنه رأى مر على رجل جالس، أو رأى رجلا جالس ورجل قائم بيده كاللوب من يده في كاللوب من حديد، فيدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه الأول فيعود إليه فيصنع مثل ما فعل فيه المرة الأولى. قال لما سأل الملائكة عن ذلك، قالت الملائكة له: هذا الذي يشق شدقه، هذا الكذاب يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، نعوذ بالله. فالواجب على المسلم أن يحذر هذا، يحذر الكذب ويحذر المنافقين. ودائما أبدا المرء المسلم يعلم أن المسلمين جميعا ليسوا على درجة واحدة من الإيمان، بل فيهم منافقون، وفيهم حاقدون على هذا الدين، وفيهم مغرورون بالغرب الكافر، وهكذا. فربنا تعالى يقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قال القرطبي رحمه الله عليه: قال المهدو: في الآية دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيد، والدليل على ذلك بقاء المنافقين معه حتى مات، والمعروف من أهل الفضل إتمام وعدهم وتأخير وعيدهم. هذه كلمة مهمة جدا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: معنى هذا الكلام أن هذه الآية فيها دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيد. يا ربنا وعد العصاة نارا تلظى، فمن مات هو عاصي فهو متهدد بوعيد الله، لكن إذا لم يكن كافرا وإذا لم يكن مشركا يجوز أن يعفو الله تعالى عنه ويخلف وعيده. فالكريم من البشر العرب تذم بالمخالفة في الوعد وتمدح بالمخالفة في الوعيد. يعني العرب تمدح الذي يعني إذا وعد يوفي وعده، وتذم الذي يوعد، يعني تذم من تهدد بشر، عفوا تمدح إذا إنسان تهدد بشر وأخلف هذا التهديد تمدحه، وإذا أوعد بخير ولم ينفذ هذا الخير تذمه. ومن ذلك قال عامر بن الطفيل: ولا يرهب ابن العم مني صولة، ولا أختفي من خشية المتهدد، وإني متى أوعدته، شوف أوعدته في الشر ووعدته في الخير، وإني متى أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. نعم. وهنا أيضا قال ابن عطية في تفسيره، قال: فهذه الآية دليل على بطلان القول بإنفاذ الوعيد في الآخرة. من هذه الطائفة التي تقول بلزوم إنفاذ الوعيد الذي أوعده الله العصاة؟ المعتزلة قاتلهم الله ونحوهم، الذين يعني أسسوا مذهبهم على الباطل من أصول المعتزلة الفاسدة. إنفاذ الوعيد، يقولون لابد من إنفاذ الوعيد، فمن جاءت النصوص بأنه من أهل النار يكون من أهل النار ولا يعفو الله عنه أبدا، وهذا من جهلهم. ولذلك حكموا على مرتكب الكبائر أنه مخلد في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية والسلام يا رب العالمين. فلذلك هذا من الضلال والتيه والبعد عن هدي الله عز وجل. لذلك ربنا تعالى يقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم. وطبعا بعض أهل العلم ذكر أنهم تابوا، ولكن بعضهم ذكر أنهم لم يتوبوا، وأنهم يعني منهم طائفة أظهرت شيئا مما كانت في قلوبهم وأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما قص الله تعالى قصتهم في سورة براءة وبين: ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمزك في الصدقات، أصناف كثيرة. لذلك قال ابن جرير قال الإمام القرطبي رحمه الله عليه: وقيل معنى الآية إن أصروا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة إلا وهم مطرودون ملعونون، وقد فعل بهم هذا، فإنه لما نزلت سورة براءة جمعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قم فاخرج فإنك منافق. لكن هذا الحديث لا يصح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. الإغراء الحث والتحريض على فعل، ويتعدى هذا الفعل والمعنى لنغرينك بعقوبتهم، أي بأن تغري المسلمين بهم، كما دل عليه قوله: أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يعني لنغرينك بعقوبتهم، ولنغرينك بقتلهم أو بأذيتهم. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. بعض العلماء قالوا إلا قليلا من الوقت، وبعضهم قالوا إلا قليلا يعني إلا أقلاء، على خوف منهم، يعني أنهم يجاوروا النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل. وقال ابن عطية في تفسيره: يحتمل المراد أنهم يعني لا يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، كأنهم ينتفون من المدينة ملعونين، فلما تقرر إلا قليلا قال يحتمل أن يريد إلا جوارا قليلا ووقتا قليلا، ويحتمل أيضا أن يريد إلا عددا قليلا، كأنه قال إلا أقلاء إلا أقلاء. وذكر القرطبي رحمة الله عليه في قوله ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني إثبات الجوار لكل من كان في المدينة، يعني هؤلاء كلهم يعتبروا جوار جيران. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا، أي أينما وجدوا في أي وقت أو زمان أخذوا وعوقبوا على صنيعهم وعلى إرجافهم وعلى أذيتهم للمسلمين. أينما ثقفوا أخذوا، وثقفوا أي حصروا وقدر عليهم، وأخذوا قال ابن عطية معناه أسروا، والأخيذ الأسير. ومنه قول العرب: أكذب من الأخيذ الصبحان. إيش معنى الأخيذ الصبحان؟ الأخيذ هو المأخوذ وهو الأسير، والصبحان المصطبح وهو الذي شرب الصبوح. والمراد الأسير الذي أسر بعد أن شرب لبن الصباح. وأصل هذا المثل أن رجلا خرج من حيه وقد اصطبح، يعني لا شرب اللبن، فلقي جيش يريدون قومه فأخذوه سألوه عن الحي فقال: إنما بت في القفر، يعني أنا بت في الصحراء بعيد، ليس حي بعيد عن هذا المكان، ولا عهد لي بقومي. فبينما هم يتنازعون إذ غلبه البول فبال، فعلموا أنه قد اصطبح ولولا ذلك لم يبل، فطعن واحد منهم في بطنه فبدره اللبن، فمضوا غير بعيد فعثروا على الحي. وقال الفراء في مصادره: أكذب من الأخيذ الصبحان، يعني الفصيل، ولد ناقة صغير، يعني الفصيل يقال أخذ يأخذ أخذا إذا أكثر شرب اللبن بأن يتفلت على أمه فيمتك لبناها فيأخذه، أي يتخم منه. وكذبه أن التخمة تكسبه جوعا كاذبا، فهو لذلك يحرص على لبن ثانيا. وقوله تعالى: أخذوا وقتلوا تقتيلا، قال الأعمش كل ما في القرآن غير هذا الموضع فهو قتل، أما هذا الموضع فهو قتل، يعني مبالغة في تقتيلهم ومبالغة في أذيتهم، ملعونين إنما ثقفوا أخذوا ملعونين، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك الأسماء وتعالى صفاته، نسأل الله العافية والسلامة، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي أخذوا لذلتهم وقلتهم وقتلوا تقتيلا، أوقع فيهم القتل تقتيلا عظيما، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ثم الله تعالى يقول سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني هكذا سنة الله في من أظهر النفاق وآذى المسلمين، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهنا كلمة عظيمة للسعد رحمة الله عليه قال في قوله والمرجفون في المدينة، قال المخوفون المرهبون الأعداء المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين، ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك، كلما توحي به أنفسهم إليه وتوسوس به وتدعو إليه من الشر من التعريض بسبب الإسلام وأهله والإرجاف بالمسلمين وتوهين قواهم والتعرض المؤمنات بسوء والفاحشة وغير ذلك من المعاصي الصدر من أمثال هؤلاء، لنغرينك بهم أي نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلطك عليهم، ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك وليس لهم قوة ولا امتناع، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي لا يجاورونك في المدينة إلا قليلا بأن تقتلهم أو تنفيهم. وهذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين، فإن ذلك أحسن الشر وأبعد منه، ويكونون ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهنا أيها الحبيب نفي أهل الشر وإبعادهم جاء في الشرع المبارك، فيعني مثل الحبس أو إبعاد أهل الفساد عن مخالطة أهل المجتمع ليكف شرهم، كما جاء في أول الأمر الزاني والزانية واللذان يأتيانها فآذوا، أمر الله تعالى بحبسهما، ولكن جعل الله تعالى بعد ذلك لهما سبيلا ومخرجا. وأيضا في الزاني البكر قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام، يغرب ينفى عاما حتى يرى عقاب يذوق عقاب فعله وحتى يبعد عن مكان المعصية. وكذلك في قطاع الطريق أو ينفوا من الأرض، هؤلاء الذين يرهبون المسلمين ويقطعون الطريق يعني جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فنسأل الله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. نسأل الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين وأن يكفنا وإياكم شر المنافقين والحاقدين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.